بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هذه مقالة إن قالها الفكرة الله نديروها هو. من آدم قلبه متنور وبعقله يفهم بيه شبيه ما يطرح باله، يتفكر في مخاليق الرب الناشي، يتفكر في صالد جسمه وذنيه الزينات وخشمه والعينين صفتهم هم وزيانه من ذاك الصسنيه، ويجبه زينة مخلم وماذا مولانا خصوا به ذاك عمل يخيطم وخلق الراز وزغبول عليه. يتفكر في صول أصباع وفصال زند وذراع وقشيش وزين اختراع، وصول الرقبة فيه الفيه الأكتاف انكظ وساع، ونزيز السيقات اسكي بيه في المحرد المتو ومناع، وكل بليت سيقة نبتت فيه. يطرح باله الصول الجوف لعادل فيه المول يشوف، صنع الله الما هو موصوف حد المعيضة تنفع فيه، هذا كامل كله معروف دوره ليأدي قايم به، منظم بالشكل المألوه ربك متحكم في تواليه، والقلب يأدي دور كبير هو قاع المدير، بمره عايد الأعضاء تسير تسكن به وتتحرك به، يامر بالشر ويامر بالخير جميع الجسم أمير عليه، تصوير اللطيف الخبير والدم في العروق مجريه. يتفكر في صول قران لحراق وفقريقات الميزان، كل بلد من ذا في المكان سبحان الله اللايق به، عدة وظائف للإنسان يقضيهم بالعضو التعنيه، حتى القوايم والصيقان والكرعين النعمة تمشيه. يتفكر في رواية البصر يشبر شي عجيب، يفكر ما عنده معلم يمور، لا هي احتاط عقل نبيه والسمع تفكر، لا تحصر فهمك يا خي ضعيف عليه، ذا تصوير العالي لك ذا تصريف العالي الأكبر واللاد ما هو المقانيه، وعطاه الله يميز بين الأصوات اللي يسمع بالوذنين، ما يتخفاوا عليه اثنين عنده نور يفاصلهم به، تصريف الحي المتين غير الحادث منعوم عليه، ضعيف بلا قدر مسكين ذاك من الحضرة ينقص فيه. يتفكر في رواية الكلام بفصح لسان خلق كلام، استخبر به على تسقام كل رواية ينطقها به، مازال صغير قام وقام تاقن الكلام وماهر فيه، صكاك وعزام ومقدام تعبير بقاه يعبر به. يتفكر في النعيم الزين والصحة لعطاه المتين، يرقد في الليل صحيح متين في بلد مختار ومتبنيه، ما هو شاكي من عضوينين فيه رواية الزارق فيه، والله زاقيه وجيع العين والله جات وحمة سنيه، يصبح دافع واحد بالهم ضابط شؤون ومترحم، يوطف الخيرات ويشرم ذاك لا فضل الله عليه، والعبد اللي يحمد للنعم ما حد فيها يوقي به، يحمد وجاد ويسلم ذاك اللي دار ربه فيه، واللي كيف يتفكر زاد في المليك اللي يعطي الأولاد ما يعطيهم حد في البلاد، لتمم سخاهم وليه لأضعاف الأعباد أضعاف بلا مهاد، ما تحكم لونه ولا تعطيه ذاك يفكر فيه لعادم وللقدر ما هو عاميه، والناس لا حصرت بتمام متحمات وطاط التزام، ما تنفق دودا مدة عام ذاك الخور وحد يخليه، والكاتب ربك من الأيام حد قد يزيد ونكريه، ذاك من الترشة والتقدام ما عند الحادث خبره فيه. رازق خمادك رازق تنديمة رزق الأرزاق ضمان هذا ذا القهار مصبوبة ما هذا تختار، وحصى يا خي الصلاة عمار العمر والرزق اتفاق الهيه، هذا محسوب نهار غير الحادث منعوم عليه، غير الحادث متقشمي فيه، الناس اللي تبقي الكتار ذا ما هو مرجع تدخل فيه، والدنيا تبصر في النعمة رويانا وفر ومرتاح تنشخ في الرزق تبزز فيه، تمشي في الضوء وفي الظلمة كل بلد تبقي توقع به تجيه، ما تعرف فيه ولا تضمه واعطاها ياسر ما تحصيه، رازق تنديم كواني رزق حلو ضافي مدقاني، دارت في العرش الفوقاني عرش عش لتركتها تربى فيه، هم مكفوه متقاني منكم شافوا يتعجب فيه يداوح في العرش وهاني بس من حاله سكنتوا فيه. هم مكفوه اتخطاي ذيك خطاها رازق الكراب رازق الكراب والزلم والخبخابة منكم يفهم والضب يفتت والعرب وارزاق النيرب تحت يديه ما هي تعبانة تتنعم والفكرون برزقه كافيه والقنفود صحيح مصوت أم اللي جاه بشوكه يتحيه شوفه مخلوق بلا كرعين مرزوق وعايش لونه زين بطرونه لا يشري بالدين والواقف ما قط شربيه أفطن لعقارب مرزوقين دون الراس ولا فصلوا فيه وزنانة تركيه زوين تركيه زوين مبلوق وربه ثايق فيه رازق الحدية والقربان ويداناين زينين سمان ورزق الكراب والفيران ورزق حمادة والفيران ذا كامل ذا كله رزقه ما يشريه الحبارة عاشت والقزلان ما قطوا شافوا بلا بجيه كوجيلي عوق في المرحاني بكي ما صح وشم بكيه كوجيلي لا به التبقال ما هو فاهم حتى الأحوال الخير معرم ما يسال جميع الخلق مكرع فيه ما لازم ماه الحمد قبال منكم لذاك يدوم عليه والناس ملانة من الأموال والبقها طشة باقي الزيه والعند من عشي الضاوة حفل ونواعم فلاوة لونه مداقر يساوي والذي لونه مداقر يساوي والذي تقاه العند مجيه والماعز مخض وشتاوى من كيف نصيح فيه يجديه والبل في البوص وتجاوه في بلد نظيف المشتفيه ايه خمسة وراني تايب وراني تايب وعلي من ذنبي بخلاص النية ومأمل 100% غفران الذنب وفاصل فيه والغفران الوالدي وأولادي واللي مسترضيه لأهل الأخوت بجدية وأمة محمد ونعاريه واللي ذاك يجدد الإيمان ويطبق ولذاك يجدد الإيمان ويطبق الإسلام والإحسان يعجل بالتوبة للسبحان من تاب تاب الله عليه والدنيا لها رعيان منكم ثايق فيها تلهيه يتعلم البروك والحران والضمير المعطوف عليه من آدم قلبه متنور وبعقله يفهم بيه شبيه ما يطرح باله يتفكر في مخاليق الرب الناشيه وصلاتي في عقاب الكلام مصحوبة هي والسلام أفضل عبارة والسلام وصلاتي في عقاب الكلام بأفضل عبارة والسلام مرسولين السيد لنا محمد صلى الله عليه الحق يثريب في الظلام وملاها نور وفرحت به والآلي والصحب الكرام ذوك النصر وهيام مشي والسلام عليكم هذه وفاة ايوه انت اللي بقولها واحدة اخرى هاي ما هي الطيبة